تكلم حتى تشبع. افتح هيا يا اخواني. بقيت صورة واحدة من صور الإطناب. بقيت صورة واحدة من صور الإطناب واسمها الاحتراس. ما معنى الاحتراس؟ احتراس مصدر للفعل احترس. احترس يعني انتبه. تعرفون الحارس الذي يحرس البيت؟ فأقول لك احترس يعني انتبه جيدا. احترس من اللصوص. أنتم معي؟ يعني انتبه له. فهنا الاحتراس هو كما استطار الآن هو يمكن أن يدخل في الاعتراض. الاحتراس كما استطار الآن. الاحتراس كما سترى الآن يمكن أن ندخله في الاعتراض. لفظ يذكر بين ركني جملة لغرض. أنتم معي؟ لكنهم جعلوه نوعا مستقلا، جعلوه صورة مستقلة. ما الاحتراس؟ نحن عرفناه في اللغة احتراس مصدر الفعل احترس. احترس يعني انتبه. أقول لك احترس من النصوص يعني انتبه له. طيب هنا ما معنى الاحتراس في البلاغة؟ قالوا أن يذكر لفظ في أثناء الكلام. في أثناء الكلام يذكر لفظ. هذا اللفظ في الأصل هو ليس من أركان الكلام. طيب لماذا تذكره إذن؟ تذكره لأن الكلام يحتمل معنيين. معنى جميل تقصده ومعنى آخر لا تقصده، وربما يفهم المخاطب المعنى الآخر الذي لا تقصده وأنت تريد أن تبين له أنك لا تقصد هذا وإنما تقصد المعنى الأول، فلأجل هذا تأتي بهذا اللفظ. المثال سيوضح. يقول الاحتراس لفظ يذكر في أثناء الكلام. لماذا؟ ليتبين المراد من الكلام، لئلا يفهمه المخاطب على خلاف المقصود. أنتم معي؟ الاحتراس يقولون لفظ يذكر في أثناء الكلام ليتبين معنى الكلام، كأن هذا اللفظ يحدد المقصود، لئلا يفهم المخاطب الكلام على غير مراد القائل. بالمثال يتضح الكلام. انتبه. يقولون أتى الحجاج برجل بشاب. الحجاج يقولون أتى بشاب وتكلم معه، يعني كان يريد أن يقتله لكن أراد أن يتكلم معه أولا ليرى عقله. ففي نهاية الكلام أعجب الحجاج بهذا الرجل، أعجبه ذكاؤه وعقله وحسن إجابته، فأراد أن يتركه، تركه يعني جعله لم يقصده. فدعا هذا الرجل للحجاج، دعا للحجاج قائلا بيض الله وجهك ورفع كعبك. بيض الله وجهك ورفع كعبك. يعني الكعب أو ورفع قدمك. أنتم معي؟ فالحاضرون ظنوا أنه يدعو للحجاج، فرحوا ظنوا أنه يدعو له، يقول له بيض الله وجهك وأعلى قدمك. المعنى الظاهر بيض الله وجهك، جاءه أبيض، وأعلى قدمك يعني رفع درجتك. يعني أنتم معي؟ أنتم معي خالد؟ نعم. ففرح الحاضرون بهذا ظن أنه يدعو للحجاج، والحجاج فهم ما يقصد، هو لم يدعو للحجاج، هو يدعو على الحجاج. ماذا يقصد؟ مع أن الظاهر جميل، لكن هناك معنى آخر محتمل أيضا. يوجد مرض اسمه البياض، مرض يصيب الجلد، البرص، تعرفون البرص؟ تجد الإنسان يعني إذا أصاب هذا يتغير لون الجلد هكذا، ليس حسنا. نسأل الله العافية لجميع أنتم معي. فهذا المرض يقال عنه البياض أو يقال البرص. فالرجل وهو يقول بيض الله وجهه يقصد هذا، يقصد يعني أصاب الله وجهك بالبياض حتى يقبحه. أنتم معي؟ وأعلى كعبك، أعلى قدمك، المقصود يعني أن يقتل فيصلب وأن يعلق من قدمه كما تعلق الذبيحة هكذا. أنتم معي؟ فأتى الرجل بهذا اللفظ الذي يحتمل الدعاء له ويحتمل الدعاء يعني هو عندنا شيء سيأتي في في في في علم البديع اسمه التورية. التورية الكلام يحتمل معنيين، معنى قريب ليس مقصودا ومعنى بعيد هو المقصود. أنتم معي؟ تورية. مثال ذلك نقول مثلا أكل زيد حذاء سعيد، أكل زيد حذاء واحد. كيف أكل الحذاء؟ هذا هو المعنى القريب الذي يأتي إلى الذهن مباشرة، ليس كذلك؟ ليس مقصودا هذا. كلمة حذاء لها معنى آخر. حذاء يعني بمحاذاة، بجانبه. نعم، في السنة نسأل أن يقول حاذوا بين المناكب، أليس يعني ساووا. فيقال جلس فلان حذاء فلان، يعني جلس محاذيا له، ليس متقدما ولا. فأقول أكل زيد حذاء سعيد. ما شاء الله ربي، شكرا بمناسبة الأخلي. فالكلمة كلمة حذاء لها معنى، معنى قريب ليس مقصود وهو الحذاء الذي يلبس، والمعنى البعيد وهو مساويا هذا هو المقصود. فأحيانا يكون المعنى الكلام هكذا يحتمل معنيين، وأنت تخشى أن يظن المخاطب المعنى الذي لا تريد، أليس كذلك؟ ممكن لو دعوت لفلان بعد أن فهم هذه العبارة بيض الله وجهك، لو دعوت لك وقلت لك بيض الله وجهك ستضحك. ماذا تقصد يا أستاذ؟ البياض الحقيقي نور الوجه يعني، أم تقصد المرض؟ أليس كذلك؟ فلأجل هذا لابد أن يؤتى بلفظ مثلا هنا للاحتراز. هذا اللفظ يخرج المعنى الآخر. تعرفون في النحو عندما يقولون فاحترز بكذا عن كذا، احترز يعني هذا يخرج هذا. فعندما يذكر هذا اللفظ يخرج المعنى الآخر، المعنى الآخر ليس مقصود. فأقول لك مثلا بيض الله بغير مرض وجهك. أنتم معي فهم؟ بيض الله بغير مرض وجهك. واضح الكلام؟ أنتم معي فهم؟ أيها الناس، فعند هذه الكلمة الأصل بيض الله وجهك. لماذا هذه الكلمة بغير مرض؟ للاحتراز، احترازا من المعنى الآخر الذي تحتمله هذه الجملة. فهمنا الاحتراز؟ فهمنا يا أخواني؟ فهمت محمد؟ فيقولون ذكر لفظ في أثناء الكلام لتبيين المقصود، لئلا يفهم الكلام على غير مراد المتكلم. المؤلف ذكر هذا البيت، يقول الشاعر فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهميه. فسقى ديارك، سقى يسقي ديارك، أي المقصود بالديار يعني كان مجاز هنا، يعني البلد، يعني المكان. أنتم معي؟ البلد، المكان، ليس مقصود الدار نفسها. المطر إذا سقط على الدار يعني سيهلكها. المقصود المكان البلد. فسقى ديارك صوب الربيع، الصوب المطر الشديد، انتم معي؟ وديمة تهني، الديمة السحابة التي هي مملوءة ماء، وتهمي أي تنزل المطر بقوة. فهو يدعو، هو يقول طبعا هنا فسقى ديار، هذا خبر يقصد به الدعاء، انتم معي يا اخواني؟ خبر يقصد به، تذكرون قال فلان رحمه الله او وفقه الله، هذا خبر الذي يقصد به الدعاء. فهنا قوله سقى ديارك كانه يقول اسال الله ان يسقي ديارك، اسال الله ان يسقي صوب الربيع وديمة تهمي ديارك، كانه يقول اسال الله ان يسقي المطر ديارك اي بلدك. طيب هذا المطر قد يكون هلاكا وقد يكون رحمه، اليس كذلك؟ انتم معي؟ فهو يريد ان يبين انني ادعو له لا ادعو عليه. اذا قيل بدون هذا قد يظن انه ساق ديارك، ممكن يعني يقصد ان ينزل المطر بقوه، ويقول صوب الربيع المطر الشديد وديمه، فيدعو عليك بان يصيب الله بلدك بمطر شديد. اذا الا يظن ان هذا دعاء عليه؟ يظن انه يريد له الهلاك ام لا؟ لكن هو لا يريد هذا، هو يريد المطر شديدا، لكن مع ذلك يكون فيه خير. فلذلك قال غير مفسدها، غير يعني كان يقول بشرط أدعو الله أن يسقي المطر الشديد ديارك، لكن بشرط ألا يكون مفسدا، ألا يكون مهلكا. واضح كده؟ هذا هو الاحتراس. فهمنا هذا بالضبط. بهذا والحمد لله انتهينا من علم المعاني تماما، ونبدأ الآن في علم البيان. الصوب المطر الربيع الوقت، وديمة الديمة السحابة، تعرف السحاب؟ السحاب السحاب الذي ينزل منه الماء، فالديمة السحابة المملوءة ماء، انت معي؟ وتهمي أي تنزل المطر بقوة، تنزل المطر بشدة، تمام؟ خلاص يا اخوان.